منه رغم ان ده مش صحيح وجهه نظر. النقطه الثانيه زي ما قلت انت حاولت يعني تحتال على مساله البنية ونقضت علي مبروك في انه كان بنيويا، لكن في وجهه نظري انا في هذا الكتاب جمال عمر لا يقل بنيويا عن علي مبروك. لسبب ان الفرق الرئيسي بين جمال عمر وعلي مبروك في المنهجيه ان علي مبروك كان حفريا، اي انه يمسك الحاله الحاليه ويبحث حفريا في الافكار الى ان يصل الى البعد الانثروبولوجي الانساني في الداخل. علي مبروك جمال عمر يسير عكس هذا الاتجاه ويبدا من الخطابات ويبحث عن الغائيه، اي انه يبحث عن غائيه الخروج من مساله التوتر في القران. كلاهما التزم البنيويه، يعني انت لم تتمرد على البنيويه كما ادعيت، انت كنت بنيويا ايضا ولكن في اتجاه مخالف او عكس الطريق اللي صار فيه علي مبروك. اكرر انا ما اقوله الان هي انطباعات اوليه وليس نقدا، لان النقد الكتاب انا اعتقد ان كتاب زي ده عشان حد ينقده محتاج شهور من القراءه المتعدده، يعني قراءه وراء قراءه وراء قراءه لا تقل عن 4-5 قراءات للكتاب. فده انطباعي الاولي، انا ده مجرد تعليق وليس سؤال. انا مش هفتح في علي مبروك لان علي محتاج ندوه لوحده نتكلم عليه، لان ده مشروع محتاجين نتعامل معاه. بس هاشير لنقطه واحده في نقد البنيوية عند علي. انا مش بنقد البنيوية، انا بنقد تحويل البنيه الى سجن لا فكاك منه. ما هي البنيه عباره عن ايه؟ مكون تاريخي اجتماعي، يعني هي لم تاتي وهبطت من ايه؟ من السماء. هي تشكلت من واقع المجتمع ومن عوامل سياسيه وقصيه. هي ارتفعت وحولت نفسها الى ايه؟ الى مطلق مفارق. يعني مثلا عشان ما نتكلمش كلام مجرد، عارفين ان واحد عاش ومات سنه 333 اسمه ابو الحسن الاشعري، وخرج وقال اللي هو كان معتزلي حتى سن الأربعين، وكان زوج امه امام المعتزله في وقته، وخرج في بغداد وانخلع من الاعتزال. يعني نعرف ان ايه كل ده تاريخي ولا مش تاريخي؟ وبنى بنيه اصبحت اسمها العقيده الاشعريه، اللي هي تحولت الان الى ايه؟ لانها هي اللي سادت فاصبحت الدين. ده احنا بنسميها ايه؟ الاشعريه نسبه الى فرد. لا، خد عندك كل المذاهب عند المسلمين العقيديه مرتبطه باحداث تاريخيه، واحنا لما نقول الشيعه مش مرتبطه بواقعه، لما بنقول الخوارج مش مرتبطه بواقعه، تطور الامر بعد ذلك الى ايه؟ تنسب لفرد. الاشعريه، الماتريديه، العقيده الطحاويه، مالوش العقيده الاسلاميه. احنا دلوقتي بقى يعني وصلنا في الاطلاقيه الى ان حتى ايه ندلس موقف الاسلام. الاسلام وكيت وكيت وكيت وكيت، يعني هم حتى كانوا اومنا يقول لك انا بعمل العقيده الطحاويه، يعني ما ثبت من تصورات في العقيده عند الطحاوي. اذا البنيه هي مكون ايه؟ اجتماعي، واصبحت مطلقه بعمليات اجتماعيه وسياسيه وفكريه. تمام. نقدي العالي ان البنيويه اللي البنيه هنا تحولت الى سجن لا فكاك منه. يبقى انا مش بنقد البنيويه، لا انا فاهم النقد العالي، لكن بنقد تصوره عن البنيه انها سجن لا فكاك منه. يعني ما انت لا تقول لي يعني ايه المصير محدد ومحتم، يبقى انا ما عنديش ايه فاعليه كانسان لتغيير. يبقى اذا انت اذا كنت حتى بتحاول تنقدها فانت استخدمت او وقعت في بس بتاع الشغل. انا ما اقدرش ادعي اني انجزته برغم ان انا متابع خطاب علي بقالي 20 سنة بس عايز شغل. لذلك الكتاب ده زي ما انت قلت هحطها انا بقى بصيغة تانية، خريطة مرسومة كروكي مش مرسومة بمقاييس ايه السنتي قبالو او المتر قبالو سنتي، لا ده ايه حد بيرسم خريطة القاهرة كده فاقول لك المعادي هنا وكارنسيتي هنا وكده بال... بس عايزين نعمل بقى خريطة ايه تانية دقيقة بقى، لان احنا وده هرجع تاني بقى لعلي ورسالته للدكتوراه وانا اتكلمت عن ده امبارح في جامعة الزقازيق وهتكلم تاني في علمانيون يوم 19 وهلمس على الجزئية اللا تاريخية في فكرنا. يعني ايه؟ مدام لحظات الزمن للناس اللي ما جوش معانا من البداية، لحظات الزمن لما تبقى اللحظة كده كاملة في ذاتها منفصلة عن اللي بعدها، ده اللي بيحدث عملية الانقلاب. بمعنى ايه؟ زي ما اتكلمت وذكرت قبل شوية ان 52 تعتبر انتقالة من عالم ال زي بالضبط الجاهلية والإسلام. محمد علي قال يعني مفيش تواصل بما كان قبل محمد علي ومحمد علي، او ان 52 ما هياش نتاج ما قبل 52. فحته القفز ده بيجي ليه؟ لان نصر قالها مره، لان الوصول للسلطه عندنا دايما يتم عن طريق الانقلاب. فاذا حدث عن طريق الانقلاب يبقى ايه؟ ما كان قبله يعتبر هو الجاهلية. فلما ينتقل هذا الى منطق الفكر يظهر ده اللي بيجعل التفكير عندنا. يعني احنا لسه بنتكلم هو بعد 100 سنة في نفس الكلام تقريبا اللي كان بيتكلم فيه محمد عبده. طب ليه؟ يعني ليه ما خطناش خطوات او درجات سلم مثلا؟ ولأنها كلها قايمة على القفز، فمحتاجين ننتقل من القفز بقى. وده مرتبط، بس ده عايز ندوة لوحده بقى، مرتبط بالتصورات الأشعرية للعالم وللكون. هقولها ببساطة بس طبعا التبسيط اللي هو المخل يعني لأنه محتاج تفصيل. الرؤية الأشعرية قايمة على أي تصور ديني أو فلسفي بيقوم على إنشاء علاقات ما بين العناصر الثلاثة دي. الله، الإنسان، العالم. نوع العلاقات اللي موجودة ما بين الثلاثة تشكل الفلسفة أو المذهب أو العقيدة. العقيدة الأشعرية أو تصورات الأشعرية جعلت الله هو رأس الهرم أو المثلث، والإنسان والعالم الله هو الفاعل على الحقيقة، والإنسان والعالم إرادة الإنسان يعني هي عبارة عن مقولة الكسب اللي انت قلت عليها ان مش انت بتعمل الفعل. يعني انا لما امسك عود كبريت انت وسيلة، لما امسك عود كبريت ويشتعل اشتعاله ليس نتاج فعلي، ده هو مجرد تلازم في الايه؟ في الزمن، حتى مش الاسباب، يعني تلازم في، لكن ربنا هو الفعل. يعني انا دلوقتي لما بحرك دراعي ده مش انا اللي بحركه، انا اردت ان انا احركه، لكن في ربنا بقى الاشاره بتخرج من المخ تمشي في عصب تمشي في ايه وتتحرك، يبقى ربنا هو اللي بيحرك، لكن انا احاسب على نيتي. ده لب مقولة الايه؟ الكسب. فيجي بقى هنا السؤال، طب اذا ما كنتش انا اللي فاعل الفعل كيف احاسب؟ يعني هل هبقى مسؤول عنه؟ وده مقولة الكسب اللي حلت الإشكال للحاكم والمحكوم. بمعنى بقولها بمثل واقعي عشان نخرج من التجريد. المرتب، هل المرتب نتاج عملي ولو أسباب ولا هو رزق؟ إذا كان رزق، إذا كان رزق يبقى لا يجوز للحكومة أنها تدفع لي ضريبة، لكنك بتقسمني في رزقي. واعتقد الجملة دي بيستخدمها كتير من المصر، بيقسموني في رزقي. هذه نقطة. النقطة الثانية، لو كنت غني يبقى ربنا إيه؟ راضي عني. طب لو كان مرتبي مش مكفيني، ممكن يبقى غضبان عليك فترضيه بإيه؟ إن أنت تطيعه. وتطيعه إزاي؟ بالعبادات. أو يكون الفقر ده اختبار لك وابتلاء. أنت شايف المنطق؟ عايز أقول لك بقى إن نجيب ساويرس، عايز أكتب مرة عن أشعارية نجيب ساويرس. نجيب ساويرس في 19 سبتمبر الماضي في نيويورك، عمرو أديب جاب المحور فبيقول له هو ليه أنت غني وأنا فقير؟ فبص له كده وقال له إيه؟ اسأله هو. يبقى معناها غناية جاي من إيه؟ من رضا ربنا عنه، ملوش علاقة بإنتاج واستهلاك، ولا له علاقة بسعر صرف ولا تصدير ولا استيراد ولا أسباب ولا. الرؤية الأشعرية دي حلت الإشكال. فلما الطيارة اللي جاية من باريس تقع وأنا أختي ولا مراتي ولا ابني ولا كان فيها بعد الشر، بعد الشر تبقى إيه؟ يعني إرادة ربنا وقدر وبلاء وعلينا أن نصبر إنما لو كانت لها سببية بقى هنسأل على إيه؟ السبب. هو في تقصير في الصيانة، وفي تقصير في الأمن، في الطيار، هو مين المسؤول عن التقصير في ده وده؟ فنخش في سلسلة إيه؟ من حاجات كتير. لكن لو كانت بقى إرادة الله يبقى رياحة المسؤول، يبقى رياحة ليه؟ المسؤول. الرؤية الأشعرية دي سادت لأنها فصلت العلاقة بين لحظات الزمن، وده اللي بيخلي عمليات القفز عبر التاريخ. زي ما أنا ذكرت في البداية، الإمام اللي واقف على المنبر بيتكلم عن عدل عمر، وكان 1400 سنة ما لهمش، يعني ما عملوش حاجة. قال يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنا مش بسخر من عمر بن الخطاب، أنا بسخر من طريقة التفكير، إن هو لو جه هيصلح الكون ولبس الجلباب بتاعه ونام تحت الشجرة، ولا راح وتلصص في الليل ورأى المرأة وابنتها حينما كانت وكانت وكان كده، هيتحقق العدل. الرؤية دي جاء منين؟ أو المرشد العام للإخوان المسلمين لما بيقف يتكلم على الإعلام إنهم إيه؟ سحرة فرعون. أو خطاب سيد قطب لما يرجع ليه، كلهم بيعملوا كده، لما يرجع ليه آدم وحواء والخروج من الجنة على أن أنا أسمع ما عنديش برد بس حساسية. فده ناتج من التصور الأشعري للعالم. وإجابة عن سؤال سئلته أمس في اسكندرية، لماذا فشلت عمليات التجديد والإصلاح خلال القرن ونص الماضيين؟ لأن المجددين والمصلحين اللي حاولوا يشتغلوا قام جاي خلى العقيدة والعبادات كاملة وغير قابلة للمناقشة والتفكير، بس الشريعة هي اللي فيها أمور. فنبدأ بقى بدل ما كان صراع مثلا الحنابلة والشافعية، ده كان في القرن 19 كانوا يتخانقوا هل يجوز زواج حنفية من شافعي، كانوا ايه دين مختلف. كانت الخناقات في المساجد على صلاة الفجر في دعاء القنوت، وكانت تقام في المساجد كذا فجر، لأن كل إيه؟ حسب مذهب، حسب مذهب ومين اللي هو السيادة يعني. فالإصلاح ساب البنية، بقى نرجع بقى للكلام المجعلص، ساب البنية اللاهوتية القديمة على حالها، وحاول أن يعيد الفهم والتجديد في إيه؟ تقول بقى الفروع، تقول المعاملات، سميها بقى إيه؟ التسمية اللي تقول. تفضل. بس هو كتاب في المقدمة يعني كده، فكرة توتر القرآن إن أنت تعرض ده كده، وإن أنت تصدم بيه ناس، طبعاً أنت مش تصدم بيه طبعاً الجهات اللي فوق أو الناس اللي مسؤولة عن الدين، أنت تصطدم كمان برضو مع المواطن العادي اللي تماها مع الدين، فبقى هو الدين واحد، أبوه القرآن ده أنا هو هو أنا. فأنت بتحاول تعمل الصدام ده، أنت أنت بتعمله كمحاولة لتكسير الأصنام اللي موجودة والانفتاح تاني جديد في العالم، لأن الناس تبص لضهر تاني، ولا أنت بتحاول تخلق ده؟ لأن إحنا أصلاً معظم الناس أصلاً مغيرين، يعني إحنا تقريباً ما عندناش فكرة، والفكرة اللي عندنا فكرة محدودة برضه بحاجات مبنية من نتيجة بنيان مجتمعي قايم برضه على نفس البنيان كله. فقال الفكرة بتاعتها إن فكرة إن هذا الصدام هيكون مع كل الناس بس، ولا أنت بتحاول تصطدم بيه مع فئات معينة اللي هو الإنسان الطبيعي اللي تماها وكان هو هل أنا بعمل هذا من أجل الصدام مع الإنسان العادي؟ أنا مش عايز أعمل حاجة، أنا ما عملتش حاجة. براءة، ده احنا كنا بنخبي صفحة الكتاب واحنا ماشيين في الطريق. أنا ما عملتش حاجة والله العظيم، أنا بحاول أفهم. كنت لازم أخبيه بحاجة وأنا ماشي. أنت بقى عايزة تعملي حاجة، أنت حر، لان هي دي النقطه، ان احنا نحاول نتحرر ونحرر الاخرين، ولا نكتفي بان نستبدل عمه بعمه اخرى او بطربوش او بقبعه او بكاب عسكري. كلهم متفقين على ان الناس يجب ان تسحب، والصراع بينهم على من يمسك بالحبل. هعترف اعتراف، جمال عمر اللي عايز يعمله قص الحبل لدرجة ان احررك مني انا كمان. عشان كده حطيت العنوان سلخ الكاتب والكتاب، لان بدون ده لن تتقدم ولن تنتقل معرفة. إذا كان الموضوع هيظل إيه؟ أنا هصدر عليك حكم وخلاص وننتهي من الموقف، هنحوله لشافعي وحل، يبقى تحولنا نفس المنطق. ولذلك أنا لما اتكلمت عن الحب في دراسة ما تدرس من أجل التجاوز، أنا مش رايح عشان حاكم سيد قطب ولا حاكم الأشعري. الأشعري فكر، سلطة الأشعري لم تأتي منه، سلطة الشافعي، ده الشافعي يا ستي كان هيموت. لكن هناك من جعلوا منه سلطة، ومن البخاري سلطة، لأنهم إيه؟ تخدم مصالحهم. فالإشكال فين؟ مش في البخاري ولا في الشافعي، الإشكال في المنظومة اللي إيه؟ الحالية التي تستفيد وتسعى وتعيد إنتاج سلطوية الشافعي والبخاري وغيره. ومهم جدا يبقى عندنا إدراك الفرق ما بين إن أنا أقول أفكار وبإن أنا أقول طريقة في التفكير. بمعنى أنا كنت بحب أقعد أتفرج على إبراهيم عيسى وهو قاعد برنامج ساعتين، هو بيتكلم ساعة ونص فيه. ده من ضمن التواضع. يعني أنا بحاول مثلا أحارب عقلية تقليدية بأفكار تنويرية باستخدام طريقة التفكير الايه؟ القديمة. في النهاية انت تقاعد وترسخ للعقلية اللي انت بتحاربها، فهي اللي بتنتصر في النهاية. وده الاساس اللي عليه اللي قدر خطاب الغزالي يهمش خطاب ابن رشد. لان ابن رشد استخدم نفس المنطلقات، التفرقة ما بين الخاصة والعامة اللي عند الغزالي. ابن رشد ماشي. ما ده اللي انا بقوله اهو. ما انا بقوله اهو. اذا بدون ان يعني تلخيصا للكلام, بدل ما ادي الناس سمكة مش اعلمهم حتى اتعلم معاهم. ها فدي الفكرة. لان الـ الـ الـ يعني شفتي منطق حسام ليه احنا ما نعملش جروب ويبقى عندنا ايه مشروع وخطه. هندور تاني على الايه, على الاجماع, على المركز. على المركز حقيقي. على المركز. فلما يبقى ايه, ما هو لو يبقى مركز واحد ما انت عملت ايه, انت بس عايز انت اللي تمسك الحبل. لا هو توضيح يا سيدي الفاضل, بس انا مش منتقدك انت شخصيا. انا فاهم. انا هو توضيح بس بعد اذنك. انا شايف ان معظم يعني انت شغال في مكان رشيد اليال بتاع المغرب, شغال شغل هايل جدا, لسه يمين عليه حرب في المغرب بسبب كتابه البخاري نهايه اسطوره. في حد في العراق, في حد في السعوديه ابن قرناس مثلا, في كتير مجموعه من الباحثين شغالين في نفس النهر, يعني في نفس الاطار اللي هو بيفكك البني القديم. كويس. لو تم الاتصال بين الباحثين دول حتى عبر النت, مش لازم يكون اجتماع, ان احنا نحدد هدف احنا رايحين فين, احنا ممكن نتواصل ازاي, لان في اشكاليه مهمه جدا انا بقابلها بشكل شخصي هنا في مصر. يمكن انت قاعد في امريكا, مش برضو ايدك مش في الليله. شوف عمل لي اقصاء مباشره. لا مش اقصاء ولا حاجه, بلاش نتعذر. الناس يا جمال هنا فعلا في شباب كتير متمرد, وفي شباب كتير عايز يعرف, وفي شباب كتير عايز مكان يروحه, بس لكن للاسف ما فيش حد يقدر يوصله. لغه الخطاب ربما تكون متعالية بعض الشيء, ربما تكون فوقية بعض الشيء, كلامنا ملغز احيانا. كويس. فازاي نوصل للناس دي؟ واكيد اللي في المغرب واللي في الجزائر واللي في السعودية عندهم نفس الاشكالية, انهم مش قادرين يتواصلوا مع الشباب ده, لان هو الهدف في الشباب ده, الشباب ده اللي هيقدر يغير. احنا خلاص راحت علينا. ده بقول لك ايه, اتكلم عن نفسك. الشباب اللي جاي ده هو اللي هيقدر يغير. انا مبسوط جدا ان في شباب قاعدين مش عواجيز زينا, يعني ده هايل جدا. طيب هو سؤال حضرتك وبعدين انت بعد كده اتفضل. انا الاول. طبعا انا انت رفعت ايدك قبل كده. شكرا جزيلا. انا طبعا بحيي حضرتك على الكتاب وعلى الجهد وعلى التقديم الجميل دوت, بس مع الاسف انا لسه ما قريتش الكتاب, لان انا عرفت عن الكتاب في السكه وانا جاي عن طريق الدكتور احمد الاهواني. بس كلامك طبعا بس كلام حضرتك وضح لي احنا بنتكلم عن ايه, ونقدر نتكلم عن ايه, وايه اللي مطروح علينا. وانا بقول مع اعجابي بالكلام واعجابي بالجهد ان هو المنهج منهج ميتافيزيقي برضه. المنهج اللي انت متبنيه منهج ميتافيزيقي بيفرق بس بين الجهات الإسلامية المختلفة, في حين ان هنالك دراسات وهنالك مجهودات عن طريق منهج اكثر علمية, اللي هو النظر الى الموضوع من وجهة نظر نظرية المنظومات, وازاي نعتبر القضية اللي انا بتعامل معها دي كمنظومة كبيرة, والمنظومة دي لها منظومات جزئية سيستم وسب سيستمز, وان في تداخل كبير بين السيستم والسب سيستم او المنظومة والمنظومات الجزئية, وان ده بيربطوا مع بعضه نظريات مهمة جدا, واصبحت النهاردة من الحاجات السخنة في الافكار في الفيزياء وفي العلوم وكده, اللي هي اللا خطية. انا بحاول اترجم عشان في المغرب الانجليزي, اللا خطية الديناميكية او الديناميكية اللا خطية, والديناميكية اللا خطية أن نتج عنها السينرجي أو الإيه التداخل اللي ينتج عنه إضافات غير إضافية أو ظواهر غير إضافية, إن أنا واحد زائد واحد مش لازم يبقى اتنين, ممكن يبقى تلاتة وممكن يبقى أربعة, وممكن أربعة زائد تلاتة تبقى اتنين, وكل الظواهر اللي خلاص ثبت في الفيزياء وفي حاجات كتيرة في الفيزياء وفي الكيمياء وفي البيولوجي وكده إنها واللي بتؤدي إلى نظرية الفوضى اللي بتوصل الى نظرية الفوضى، والفوضى بمعناها العلمي اللي هي الفوضى المحددة Deterministic Chaos، مش الفوضى بمعنى الفوضى ان هي statistically chaos، لا هي مش chaos، هي Deterministic Chaos. واللي بيدرسوا هذا الموضوع اظهروا موضوع ازاي ان الفوضى دي محددة، ما هياش فوضى بالمعنى الفوضوي، هي فوضى بالمعنى العلمي الصحيح. وبالتالي بتخلي ان ظواهر فيزيائية كتير وفي ظواهر بيولوجية كتير من اللي في اطار التفكير الديني بنضطر ان احنا نديها تفسير ديني انها مش محتاجة دواء، وان الدين شيء محترم ونحبه في اطار دين. لكن في اطار بقى ان انا عايز اعرف الثورة دي هيحصل فيها ايه، والمزارة دي هيحصل فيها ايه، والمكنة دي هيحصل فيها ايه، والخلية دي لما تتفاعل مع الخلية دي هتحصل فيها ايه، لا، التفكير الديني بالطريقة الميتافيزيقية ضار ويؤدي الى نتائج خاطئة ويؤدي الى توقعات خاطئة. وبالتالي ليه يعني ليه حضرتك او الزملاء اللي زيك ما تفكروش في الابروق في الاقتراب للموضوع بهذه النظرة المبنية على نظرية المنظومات وعلى الخطية الديناميكية الغير خطية ونظرية التشعب اللي بتدي موضوع في نظرية التشعب في توضيح على دياجرام كده نتعرف ازاي ليه بتنط من نقطة لنقطة تانية فجأة، ليه مش كل التطور تطور على خط او حاجات من دي، ليه في discontinuity او عدم تواصلية. الكيوس ده اصبح ظاهرة جزء من فهمنا لهذه الموضوعات. فليه كتير مننا بيفكروا بهذه الطريقة وفي كتير مننا ما بيفكروش بهذه الطريقة؟ طبعا من الملحوظ اللي بيفكروا بطريقة نظرية المنظومات ونظرية الفوضى ونظرية الخطية الديناميكا الغير خطية وكده هتلاقيهم في الغالب في أوروبا وأمريكا وكندا والحتت دي، واللي احنا متمسكين قوي بالتفكير الميتافيزيقي الغير ديناميكي الاستاتيكي بحد مضر واخد بقى هو احنا. وايه بالمره بقى اكملك حته، وايه علاقه بقى الحدوثه دي كلها بالارهاب؟ يقع فين بقى الارهاب في الحته دي؟ لا استنى استنى عشان هو راجل رافع ايده قبل منك. هو انا عندي تعليقين، بس التعليق الاولاني هو يعني فكره ان انا يعني الاستقطاب ما بين ان هو القران يا ترى نازل لناس معينه فاحنا يعني لازم نربطه باللغه، لا احنا مش هنربطه باللغه يبقى هو منفصل عن اللغه. انا صراحه مش مرتاح للفكره دي، يعني اللي هي فكره الاستقطاب دي، يعني هو متصل باللغه ده هي في نفس الوقت هو منفصل، هو صالح لان هو يبقى يعني خطاب عام مش متصل يعني الجمع انا متخيله، يعني قادر اتخيل ازاي ان القران متصل وفي نفس الوقت منفصل. فاعتقد ان يعني دي يعني الفكره جت لي وحضرتك بتتكلم عليها. الحته الثانيه برضو فكره بس حاجه ان احنا حل ان احنا نقطع الحبل مثلا، انا شايف ان الحبل ده له لازمه، يعني في احتياج نفسي ما موجود. طب بطل الكلام بقى ليه بقى؟ هو ده من الحبل بمعناه اصبح فيه ايه؟ سلطة عليك. ليه؟ انا ممكن اسكتك دلوقتي فاهم انا قصدي ايه؟ انا كمل كلامك بس انا الفكرة هو يعني في بدائل لقطع الحبل، في بدائل، هي دي فكرتي، يعني ان انا لقطع ممكن اعرف الشخص ان في حبل ده بديل طبعا اخليه هو يتحرك فممكن يجيب الحاجه اللي هو اصلا هو يقطع حبله هو لا لا او الحبل يشده للتنوير مثلا او يشده هو يعني مش انا اللي هقطع الحبل، انا مش فدائي. ما هي بتقول انت هتعمل ايه انا ما بعملش حاجه انا خد بالك فعلا هو قطع الحبل ممكن يكون بديل بس مش هو البديل انا بقطع بتاع انا انت حر في حبلك انت يعني بالنسبه لي في بدائل ثانيه نقطتك بقى عشان عايز اقول تعليق صغير قوي قوي اتفضل مش تعليق على تعليق بس حضرتك كنت كلمت عن البعد الرؤيه الميتافيزيقيه هو انا بس انا عايز اوضح حاجه ان احيانا يعني مش المفروض ان احنا نتشدد في موضوع الظاهريه او ان انا ادرس الظاهريه، لان ادي مثال بسيط قوي. سيجموند فرويد في نظريه التحليل النفسي، النظريه دي بتحمل حموله متفسقيه كبيره جدا، لكن اثبتت في ذات الوقت على المستوى التجريبي فاعليه كبيره. فانا النهارده ما اقدرش ان انا دايما ابعد عن لا وجود الرؤيه الميتافيزيقيه. احيانا بيكون اذا تم توصيفها توصيف سليم بيجيب نتائج على المستوى التجريبي كويس جدا، بس ده تعليق على كلام حضرتك. النقطتين بالنسبه للميتافيزيقيه، هو انا مش هرد على اللي انت قلته. ليه؟ لاني ما بردش. انا بفكر فيما يقال، ان ردي معناها انا عندي اجابه ومنطق لا انا بفكر. يعني ايه؟ انا بتاثر باللي انت، فهدعوك ان انت تقرا الكتاب، لانك انت قلت برضو كلام بناء على ايه؟ يعني حوارنا الان. ف يعني اقرا الكتاب. حاضر. مش مصادرة على اللي انت بتقول. لا لا، لكن هأشير لنقطة. هل الميتافيزيقا هي العقيدة؟ ده سؤال. الميتافيزيقا تصورات فلسفية، أي معنى ايه؟ منطق إنسان. العقيدة هنشوف المطلق، هناخد عقيدة واحدة ونشوف الكلام ده. قرآن، لو حسب تصورات عند المسلمين، وأنا بقول إيه؟ تصورات، لأني أنا بتعامل مع التصورات الثقافية على أنها حقائق ثقافية. يعني إيه؟ يعني هذه الحقيقة حقيقة فين؟ في المنظومة دي. بمعنى وأنا ماشي في بروكلين وجنبي واحد، وصلنا لشارع 9 مع الفورت أفينو، الكنيسة الكاثوليكية موجودة، وهو ماشي وهي ماشية بتعمل كده، ده له دلالة ايه؟ عندها في الايه؟ في المنظومة دي. عند واحد اخر ده ما بيدلش. اذا الدلالة مش في الايه؟ في الشيء ذاته. الدلالة تنتج من عملين. العمل الاول اللي انا ذكرته قبل ما حضرتك تيجي، اللي هو السياق. فيش دلالة الجملة لوحدها كده، دلالتها بتأتي من السياق. وضربت مثل لما كلمت في البداية، الجو جميل، واحد بيقول الواحدة الجو جميل، هو في معنى ودلالة حرفية ليه، لكن هو بيخبرها عن كمال في الجو، بعكس الجو. إذن في مغزى أوسع من مجرد الدلالة. طيب لو عرفنا إن هو قال الكلام ده 5 دقائق فاتت، المعنى ايه؟ تسع او تغير او حصل. لو عرفنا انها مراته، لو عرفنا هتجد ان هي نفس الجملة لا نضف اليها شيئا. ايه؟ اذا السياق يشكل المعنى، العلامة تدل طبقا للمنظومة اللي هي فيها. وانت ماشي في الشارع وتشوف الاشارة الحمراء، ده معناها ايه؟ وقف. وانت في السينما وتشوف الإشارة الحمراء، معناها ايه؟ اجري، لان في حريق. يبقى اللون الاحمر على باب المدير، ده معناها ايه؟ ما تدخلش جوه. اذا الدلالة العلامة تشير طبقا، لكن هي في ذاتها ملهاش دلالة. فده ربطا بالكلام انت بتقوله، ما احنا لسه بنقول امرؤ القيس مكر مفر مقبل. وابن امرؤ القيس ده بعد 14 ولا 15 ولا 16 قرن، او شكسبير. برغم ان قيس كان بيكلم واحده اسمها ليلى، واحنا عارفين انها إذن في رابط بيربط الجملة أو اللغة أو النص بوقته، وأيضا فما بالك إذا كان بقى نص مقدس عند بشر ويعاد تفسيره. إذن لما نتكلم على العلاقة مش معناها انحصارها فين؟ في اللحظة. اللحظة نقطة بداية. لذلك المعنى أيضا يتشكل بنوع السؤال المطروح. أسئلة الشافعي كانت تبقى لإيه؟ والوقت والزمن والتحديات كانت موجود. أنا أسئلتي ممكن تكون دلوقتي مختلف على نفس الـ الـ الـ الـ النص. إذن المعنى مش جوهر ثابت وانهاء، المعنى يتشكل طوال الوقت. ليس المعنى في النص. وضربت مثلا امبارح في اسكندرية في ندوة كانت اتعملت في نيويورك في اليوم العالمي للمرأة، ودعيت ان انا اشارك في بانل فكانت عن المرأة في بين الخطاب السياسي والخطاب الديني. فانا قلت ان في اعلان الاستقلال بتاع امريكا عبارة every man created equal، البشر خلقوا متساوي، مكتوبة بإيدين ناس عندهم عبيد في البيت. البشر خلقوا، كلمة البشر في اللحظة دي كانت تفسر على أنها الراجل الأبيض البروتستانتي. المرأة في أمريكا لم تأخذ حق الانتخاب إلا بعد الحرب العالمية الأولى. السود في أمريكا قعدوا 160 سنة بعد هذه الجملة عشان ياخدوا حقوقهم المدنية في الخمسينات والستينات. اللي اختلف هنا الجملة اختلفت. طيب هل المعنى كده يبقى في الجملة ولا المعنى في تعامل الثقافة والمجتمع والعقل معه؟ ف كل ما هو مادي يقوم على تصورات، مش عايز اقول غيبية ولا ميتافيزيقية، تصورات غير مرئية. بس هي القضية انت هتقف فين؟ يعني انا الان حينما ارى، انظر الى كف يدي، ارى حقيقة بعيني المجردة. لو وضعتها تحت عدسة ميكروسكوب بعدسات هأرى، هل معنى كده ان اللي انا رأيته قبل كده كان مش حقيقي؟ لو وضعتها تحت اشعة اكس، لو وضعتها تحت ميكروسكوب الكتروني. لذلك انا اتحدث عن، واحمد مشي وكان مهم يسمع الجملة دي، أن الحقيقة نبتة حية تنمو مع الوقت. لا أقول بالنسبية. النسبية تعني إيه؟ أنا واقف هنا فالحقيقة بالنسبة أنا منها فين؟ لا أنا بقول حتى المرئي أو المدروس أو هو ذاته إيه؟ يتشكل. وكلما تطورت عدستك وأداتك في البحث كلما اتسع المقروء. صوفية بقى دخلوا معانا. كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. ودي النقطة اللي أنا كنت باخدها على علي مبروك، إنه سجن البنية حولها لسجن، لكن الحقيقة في حال التشكل. يعني أنا لما كنت قاعد وانا بالجلبية اقرا في سورة ياسين في سنة خمسة ابتدائي زي دلوقتي، ليه؟ هل لان السورة ملفوظها اتغير؟ نظريتها اتغيرت ولا وعي والاسئلة ذاتها ايه؟ اتغيرت. اذا الحقيقة في حالة تشكل ده. الإشكالية فين بقى؟ وعي أنا في حال التشكل، يعني الحقيقة ممكن يعني الحقيقة نفسها تتطور وتنمو ولا سؤال؟ ما أنا وريتك كف إيدي. كف ايدي ده اتغير ولا ثابت؟ ثابت. ما هو ثابت بالنسبه لايه؟ للعدسه اللي انت بتبص بيها لها هي ايه؟ حدود رؤيه. الضفدعه لما هتبص على ايدي لان تركيبه عدساتها ممكن ايه؟ مختلفه. يبقى اذا الذي تعتبره ثابت هو ثابت طبقا للاداه اللي انت شفت بيها. لو غيرناها طب احنا منظرك بيضعف وتبقى شايف ايه على البعد مثلا حاجه معينه، لكن لما تلبس النضاره تشوف ايه؟ حاجه. لما تمسك نضاره معظمه. ادي النقطه الثانيه، هل الشافعي مات؟ الانسان مات لكن كوعي بيعمل هو موجود، حتى بغض النظر ان كان هو اراد لوعي ده يوصل. حلو. في ناس ثانيه غض النظر. يعني الشافعي جسم ولا روح ولا سيره؟ طيب الشافعي اللي موجود دلوقتي، ما واحد بيقول عليه يمين واحد بيقول عليه شمال، ايهم حسب المنظور حسب على استيان؟ اذن فكره الاصل هي الاشكال، ان احنا راجعين ندور على ايه؟ اصل. لكن اذا كان الاصل ده في حاله نمو دائم يبقى ليس له ايه؟ صوره واحده او اصل من الاصل. لكن دي كلها اسئله لسه محتاجه شغل، وانا بشرككم فيها لان انا معجون فيها، لذلك انا ما ابتديش بتعريف جامع مانع عشان اعمله ايه؟ مانيفيستو واحوله لايديولوجيا واجي اقول له بقى يا احمد يا مصطفى انت ما فهمتش اللي انا كتبته. هو اللي انا كتبته انا الوحيد المحتكر معناه؟ ده الاستاذ علي وهو بيعمل الايديتنج الف في الكتاب، مجرد انه يغير نقطه او فصله او يجعل دي الفقره دي ضمها مع الفقره دي وقعد ايه سياق. الراجل اللي رسم الغلاف ألف في الكتاب. أنا ذاتي لما أقرأ الآن أضيف حاجة عمري، يعني الكلام اللي أنا قلته دلوقتي يعني ممكن يكون مشي شوية من اللي كان مكتوب، لأن المكتوب ده مثلا من سنة الفصل الأولاني ولا الفصل الثاني ولا. إذن هي دي الفكرة، إن المعرفة حركة حياة، لكن لما تبقى المعرفة كده طول الوقت. احنا المفروض بقى نخلص بعد 10 دقايق علشان ما ننطردش. المعرفة طول الوقت في حالة تشكل دائم، لكن المعرفة المتغيرة طول الوقت مقلقة، لان بتجعل العالم بتاعنا غير، يعني ما نقدرش نعمل يعني تحديد للمستقبل، هيبقى كله غيب، يبقى كله يعني مجهول. فاحنا بنحب العالم يكون مألوس، فنعمل ايه؟ نثبت العالم المألوف لنا. واحنا عندنا في عصرنا دلوقتي بص على 30 سنة الأخيرة في كمية التغير في العالم حوالينا، وده رد فعل الأصولي اللي هو ايه؟ بيخاف من المجهول فيثبت العالم الذي يألفه، وإن لم تكن هناك ثوابت فهو إيه؟ يخلقها، لأنه عايز يحس بالأمان برضه، عايز، ولذلك يسعى إلى إيه؟ اليقين. والسعي لليقين خوف من الإيه؟ من المجهول. فأنا بفهم منطقه، وده ردا على السؤال بتاعك بتاع الإرهاب، لأن لو ما فهمتش إن هو بيحاول يثبت عالم عشان يبقى العالم مأنوس له، ما احنا في مواجهة بقالنا 200 سنة، فبالظبط كأنك ايه؟ بيتك فيه حريق، فتصرفك هيبقى ايه؟ اطفاء الحرائق وتمسك بشيء ثابت في الدوامة اللي احنا عايشين فيه. وتم اختصار الثوابت في الايه؟ في الدين، وتم اختصار الدين في جانب واحد منه. وتم اختصار لانك بتجمد، لانك انت عايز تدور على ايه؟ ثوابت. مش هينفع ان تبقى فيها. عشان كده يطلع ده موقف الاسلام من كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. لذلك الثورة على في الأزهر أو من الناس الرسميين على واحد زي سعد هلالي، لما يقعد يتكلم على إيه؟ الفقه المقارن، فيقول لك عند الشافعية ده يجوز وده عند المالكية ما يجوزش، فتحس في النهاية ده كلام إيه؟ ما أراء. لكن الشيخ علي جمعة عايز يعمل إيه؟ ثوابت. الشيخ الأزهر عايز يعمل إيه؟ السلطة عايزة تعمل ايه؟ الدين الصحيح ضد مين؟ الضالين. الضالين كان فاكرين ندوة للرأي في التلفزيون كل يوم جمعة واختار الوسطية. ما هذه منظومة بتسعى لهذا الأمر. إذن تلخيصا للرغي، ودي عوالم كلها انا لسه شغال فيها او بحاول اكتشفها، الحقيقه حيه تنمو حينما انظر اليها الان. قد ينمو او يتطور هذا الذي رايته. طب هو كده اللي بيتطور وعيك مش الحقيقه، وهل في فرق؟ في فرق طبعا. هو المثل بتاع ان انت بتبص لايدك، هي ايدك مش بتتغير، انت نظرتك ايه اللي عرفك؟ نظرتك هي العدسه اللي انت لابسها هي اللي بتتغير. طب ما هوش ده معناها ان العدسه اللي انا ببص بيها المجرده ديت اصلا لها محدوديه؟ امال الفيلم جه منين؟ فكره الفيلم السينمائي جت منين؟ الصور، عدد اللقطات في الثانيه اللي العين تقدر تدركها وهي ثابته. لو زادت عدد الصور اللي بتشوفها العين تشوفها ايه؟ متحركة. هل معناها ان الصور كانت متحركة؟ لا، الصور مش متحركة. طب ما انا بشوفها متحركة. ما هو ده الفرق، ان وعيك هو المتطور مش الحقيقة. هو ده بقى الاشكال في الفكر الحديث والفكر التقليدي. الفكرة الفيلم احنا عارفين ان هو اشتغالة، وانا موافقة ان انا يعني مخرج بيشتغلني وانا موافقة على الاشتغالة دي. وامي كانت بتعيط وهي بتفرج على المسلسل. يعني احنا كلنا موافقين فيه. بس الحقيقة غير اللي انت شفت. وانا عارفة ان دي صور ثابتة بتتعرض ورا بعض، انا موافقة على دي وقاعدة متقبلة. الممثل السوري اللي قام بدور في مسلسل وكان داخل السعودية، فالضابط اللي كان قاعد على الجوازات لما شافه رفض يدخله. ده رد لحام لازم. لانه شافه انه الشخصيه اللي هي كانت موجوده في الايه؟ في المسلسل. ده يظل بقى ده كده بياكد اللي احنا بنقوله اكتر. ده انا عايز اقول لك غير وعيك، وعي غير حقيقه. وعيك هو ما هو مين اللي هيحدد؟ وعيك متطوره، لكن حقيقه كل مدى انت بتشوفها بشكل ادق. طب جميل جدا، فرضنا ان في حقيقة بتشوفها هي نفسها. لحظة لحظة، اشتري مني بنص جنيه في حقيقة. ما يجيبش في حقيقة وانا موجود. لما بنقول انها منفصلة عن وعي يبقى لازم ان يكون في مقياس اخر. هو اللي ايه؟ مين المقياس الاخر بقى؟ هو ده التحدي بقى. احنا كده وصلنا للايه؟ للجدر. الفرق ما بين المنطق السوري اللي قايم على ان الحقيقة لها جوهر واعراض، والعقل يسعى الى الوصول الى ايه؟ جوهر الاشياء. فالحقيقة تبدأ من العقل وتنتهي داخل العقل، ليس لها علاقة بالعالم الايه؟ الخارج. الهندسة التقليدية اللي احنا كنا بندرسها بنحط التعريفات والمقدمات والبرهان كله داخل ايه؟ ما رحناش قسنا المثلثات عشان نقدر نحدد بإحصائية ان مجموع زوايا المثلث 180 درجة. ده الإشكال اللي وقف قدامه المنطق السوري القديم مع العصر الحديث. دخول الإنسان كزمان ومكان في تحديد الحقيقة. نقول كلام ما بقاش مجرد. لما نقول مدينة القاهرة بلاش مدينة القاهرة، أنا لما تشوفي صورتي وأنا لسه مولود وبعد 10 سنين وبعد 20 وبعد 30 وبعد 40، المنطق السوري يقول إيه؟ في جوهر ثابت وراء هذه الإيه؟ الأعراض التي تغيرت. المنطق الحديث يقول إيه؟ ما بيقولش فكرة الجوهر الثابت، بيقول إن زي ما أحمد بيقول مثلا البنية اللي هي العلاقة ما بين الأجزاء، النسبة ما بين العلاقة، المسافة اللي بين العين والعين ثابتة حتى لو إيه؟ كبر حجمها. يبقى إذن الثابت هو العلاقة ما بين الأجزاء. المنطق الحديث بدأ يتكلم على إن الحقيقة لو عملت لها صورة، المنطق السوري بيتكلم على إن الهدف ثابت وأنا همسك سهم وأحاول أصيب الهدف، أنا ثابت والهدف ثابت. المنطق الحديث بيتكلم طب لو كان السهم طير طاير، هل أنا هنشن في نقطة هنا ولا هنشن في نقطة في المستقبل تلتقي فيها، يلتقي فيها السهم مع الهدف؟ المستقبل عشان انت في الماضي اصلا بالنسبه لي. إذن الحقيقه في حاله ايه؟ سيروره. يبقى هنا ال- ال- ال- ال- الحته دي مهمه، لان هنا دخل عنصر الزمان والمكان في الحقيقه. امتى عايزه تفتكري؟ اسالي نفسك سعر الدولار، هتقولي لي ايه؟ امتى وفين؟ قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ النقلة دي حصلت هناك، احنا لسه ولو عملناها بشكل ظاهري في بعض المجالات ما زالت في الدراسات الدينية والتراثية، ما زال العقل اللاهوتي هو الايه؟ السائد. بدون تفكيك هذه البنية للعقل اللاهوتي هنظل في مجرد إعادة إنتاج القديم وتعبئته وتغلفته، فيبقى ايه؟ يبقى كل التجديد الخطاب الديني هو ايه؟ هنجيب زجاجات جديده ونعبئها، تلبس بدله بدل القفطان، لا وتيشيرت كمان، واخد بالك؟ وبدل ما اتكلم بقى عربيه فصحى يبقى ايه؟ عاميه، ويبقى عمرو خالد بقى يقعد يعمل التنهيدات بتاعته والحاجات بتاعته. في مشروع قانون اللي هيتكلم غير اللغه العربيه الفصحى هيسجن ويدفع 200,000 جنيه غرامه. ليه مش فاروق شوشه والمجمع المعظم كان عايز يعمل قانون؟ ما هو التجريم واللي قدموا المجلس النايبه بتاعنا. انا يعني احنا طوفنا في جوانب كتيره ومتعدده. لا ده جميل جدا. واشكركم مره اخرى على الحضور، ونرجو ان تكون هذه بدايه. المحاضره الجايه امتى؟ اسبوع من الان، يبقى يوم الاربعاء القادم هنتناول الباب الثاني، وتبقى فرصه للناس تبص عليه علشان انا ما تعرضتش لاي سلخ. انا مبسوط، لا انا زعلان. لا ماشي يا سلام، بس كده. بس انت عايز حد يقرا لك كمان؟ انت قلت 21 في حته ثانيه. ده عندك في المبادره المصريه للحقوق الشخصيه، هتبقى يوم 21 عن نقد نصر أبو زيد للوسطية الدينية. في علمانيون يوم 19 عن يعني في عيبة، في اثنين في علمانيون، واحدة يوم 19 وواحدة يوم 23. فين علمانيون بيقعد؟ أنا معرفش. أنا كمان هم لهم ويب سايت تقريبا قهوة النيل جنة عمرة الدور العيش لو في التحرير، ده التحرير. لا لا، قدام البنك المركزي، عارفه شارع شريف البنك المركزي